بسم الله الرحمن الرحيم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وطور سينا هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أحسن كافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فما يكذبك بعد الدين أَمَنْ يَقُمْ بأن الله يرى. كلا لئن لم يهتدي لنسفعا ما قوتكم كاذبة خاطئة فليدعو فندعو الزبانية لا تطلع لا تطلع واتجد وتترد لا إله إلا الله والله أكبر.